وإجت الأخت للمسجد عندنا في الوحدات، مسجد الوحدات في صلاة الظهر، بتقول لي في سؤال جوزي طبعا بعد العشاء، بعد الفطرة، بعد المغرب، بعد الفطرة صار مناقشات، وكان مغضب جدا وهي مغضبة زعلانة جدا، رفع عليها الطلاق يمين، قالها إذا أنت خرجت من البيت أنت طالق، 3 مرات لا حكى لها أنت طالق. والأخت طبعا طلعت، واثنين بيحبوا ملتزمين وبيحبوا بعض يعني، و متندم على الاشي هذا، وش اسمه، والاخت يعني كانت زعلانة بحالة غضب وهذا، وما يعرف حكم الشرع هو في حالة الطلاق ولا الاخت. طيب متى وقعت الحين؟ قبل فترة. طيب والآن ماذا يفعلان؟ والله سألنا احنا واتصلت فيك قبل فترة في بعد العشاء في الأسئلة الظهرية، اتصلت فيك. مين اللي اتصل؟ أنا الأخ فهد. أنت اتصل؟ نعم. طيب أخذت الجواب ولا لا؟ لا، قلت لي بعد العشاء، ما اتصلت ثاني مرة، جد كنت مشغول والله، والله أعلم. اتصلت في الأخ علي الحلبي، بعدين برضه أعطانا الجواب، أعطاك الجواب؟ أعطى الجواب للأخ أحمد. نحن بصورة عامة لكثرة ما يقع فيها من لغو ومفارقات متعددة الجوانب، لا نريد أن يكون الجواب للوسيط، وإنما نقول الذي وقعت له المشكلة هو اللي يتصل ويسأل، لأنه أنا أعطيته ال في كثير من الأحيان يقتضي المستفتى أن يسأل المفتي عن بعض التفاصيل، الوسيط يجهلها، ولذلك فقد يكون الجواب على قدر سؤال الوسيط، ويكون هناك قضايا وقعت من المطلق قد تصرف الجواب للوسيط إلى جواب آخر، فهمت علي؟ نعم. ولذلك نحن ما نرغب أبداً فيما يتعلق بقضايا الطلاق أن نجيب الوسيط ونقول له خلي صاحب العلاقة هو الذي يسأل، لأنه جربنا نحن مئات المرات بيجي السؤال من الوسيط في صورة، لما نطلب أنه يتصل معنا صاحب العلاقة مباشرة يطلع هناك أمور إضافية وملحقات لم يذكرها الوسيط. من أجل هذا نحن لا نقبل الوساطة في مثل هذه المسائل الشخصية. أما مشان أنت تعرف فأخذها قاعدة، الطلاق في حالة الغضب لا يقع، الطلاق في حالة الغضب لا يقع، والطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، وأنت آنفا تتحدث أنه هي كان غضباني وهو كان غضبان، غضبها هي لا بيقدم ولا بيأخر، لو هو مثلا طلقها وهو مالك عقله ورأيه ورشده وإلى آخره وهي غضبانة ما بيأثر سواء عليها رضيت أم غضبت. المهم المطلق هو الذي بيده الطلاق، فإذا طلق في حال ثورة غضبية هذا لا يعتبر طلاقا. لكن ليس كذلك اليمين، فالأم تختلف القضية. فأنت يا آنفا ذكرت أنه حلف عليها بالطلاق اليمين طبعا، والله أعلم. اسمع يا أخي، أنا ما أحكي هلأ عن قضية، أما أعطيك أنت الطلاق غضبان يقع أو لا يقع، أم بين لك طلاق الغضبان لا يقع، أما اليمين لا ينظر أنه كان غضبان، إذا قال عليه الطلاق ما تروحي وراحت بيطلع عليه كفارة يمين، يطلع عليه كفارة يمين مش طلاق. أما لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا إنشاء للطلاق، لكن كان في حالة الغضب فلا يعتبر طلاقا. عرفت كيف؟ لماذا لا يعتبر طلاقا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا طلاق.